بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن. كلام الله نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل. ليس بالهدى من تركه من جبار ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ومن جاهد لإعلائه نصره الله. يقال لقارئ القرآن، لصاحب القرآن، لحافظ القرآن: اقرأ القرآن. الله نزل أحسن الحديث. من علم علمه سر، من قال به صدر، من حكم به عدل، ومن عمل به أدل، ومن اتبعه فاز، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. القرآن. أيها الآباء، أفرضوا أبناءكم على حفظ كتاب الله، وجهوا من حلقات القرآن. أيها الشباب، لا تضيع أعماركم إلا بكتاب. أيما إهاب جلد خالطه كلام الله فقد كاد الوقار. وقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارضى. أمام الله ولبس تاج الوقار، يكرم أبوه وأمه عند الله تعالى. فتة أضواء الرباط تقدم تاج الوقار. محاضرة للشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أشكر الأخوة المنظمين لمثل هذا المشروع المبارك إن شاء الله، والقائمين عليه والمشاركين فيه، ثم أشكر الأخوة الحضور الذين تكبدوا العناء وقطعوا كثيرا من أوقاتهم وفرطوا في أعمالهم لأجل أن يحضروا مثل هذا الدرس المبارك إن شاء الله. وأنا أنتظر موعد حديثي لهذه المحاضرة، تذكرت حفلا آخر وموعد آخر، هو حفل أيضا لتكريم حفظة كتاب الله. متى هذا الحفل وأين موعده وما صفته؟ إن كان هذا الحفل قد أثلج صدورنا وأصاب كل واحد منا بنشوة وفرح، وأظن ما من شخص في هذا المجلس إلا وفيه حسرة لما ضيع من حفظ كتاب الله، إما فرط من الأوقات لأنه لم يحفظ كتاب الله كاملا. أي حفل أقصد؟ إنه الحفل الذي سوف يجمع الناس يوم القيامة، ويبدأ الله جل وعلا بفصل القضاء وبحساب الناس، فيخرج الله جل وعلا حفظة كتاب الله، فيأمرهم الرب جل وعلا بالقراءة. أرأيتم الشاب الذي قرأ؟ ألم يثير رغبتكم بحفظ كتاب الله؟ ألم يجعلكم تتحسرون لما ضاع من العمر الذي لم نحفظ فيه كتاب الله؟ كل واحد منا ولا شك، كيف إذا كان يوم القيامة؟ يقال لقارئ القرآن، لصاحب القرآن، لحافظ القرآن: اقرأ، ويبدأ يقرأ أمام الناس، أمام البشر، أمام الخلق، والرب جل وعلا يسمعه وهو أعلم به. يبدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ، وكلما قرأ آية ارتفع درجة، وكلما قرأ آية ارتفع درجة. قل لي بربك من حفظ البقرة كلها كم يرتفع، ومن حفظ القرآن كاملا أين منزلته؟ الله أكبر، الله أكبر. إنه الحفل العظيم والحفل الكبير عند الله جل وعلا يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، حديثنا عن القرآن. من أنا حتى أتكلم عن القرآن؟ يكفيه شرف أنه كلام الله جل وعلا، كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يكفيه شرف أن هذا الكلام تكلم به الرب جل وعلا من فوق سبع سماوات، نقله جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة. إنه القرآن العظيم الذي أخبر الله به المؤمنين. إذا سمعوا كلام الله ما الذي يحصل لهم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث. أحسن حديث، مهما تكلمت الآن، لو تكلمت ساعات طوال لا يعد كلامي آية من كتاب الله جل وعلا. تجمع معان عظيمة وحكم وأحكام وشرائع، آية من كتاب الله توازي كلام البشر كله. وأعظم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، إذا سمعته ما بيحدث لك، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لو كنا حقا نخشى من الله حق خشيته الجلد يقشعر. هذا من كلام الله. الوليد بن المغيرة رجل مشرك في مكة، لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضح بدعوته ما قدروا عليه، فنادوا أبلغ العرب وأفصحهم وأكثرهم جرأة الوليد بن المغيرة، قالوا له اذهب فحجه يا وليد، اهجه، قل فيه كلاما تنقله العرب عنك، إذا تكلم بالشعر يحفظه كل الناس ويرددونه، قل كلاما فيما يقوله هذا الرجل، يعنون محمد عليه الصلاة والسلام. فذهب الوليد بن المغيرة إلى رسول الله، قال هات ما عندك يا محمد، أخبرني ما عندك. فإذا به يستعيذ بالله عليه الصلاة والسلام، ما تكلم بكلام إلا قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ يقرأ. والوليد بن المغيرة شاعر عربي فصيح بليغ، يعرف معاني هذه الكلمات التي لا نعرف نحن بعضها، هو شاعر عربي من أقحاح العرب، يعرف كل كلمة ومدلولها وما الذي جعل هذه الكلمة بعد هذه الكلمة. أخذ يسمع ويسمع ويسمع حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله جل وعلا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال حسبك أنشدك الله والرحم، حسبك أنشدك الله والرحم. ثم فر وهرب وأغلق على نفسه باب بيته. مشرك. قال المشركون صدأ صاحبكم، أما صاحبكم فقد ساحره محمد، ذهبوا إليه وطرقوا عليه الباب، قالوا ما الذي جرى لك؟ هل صبأت؟ هل سحرك محمد؟ ما الذي حدث لك؟ قال والله سمعت ما قال. قال إذن ماذا تقول؟ قال سمعت قوله والله إن فيه لحلاوة، يقول عن القرآن مشرك، وإن عليه لطلاوة، وإن علاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. قال ماذا تقول؟ قل فيه قولا. قال إن قلت شعرا فهو ليس بشعر، وإن قلت كذا فهو ليس كذا، وإن قلت ماذا أقول لكم. أخذ يعبث وأخذ ينظر وأخذ يفكر وأخذ يقدر حتى ولى. قالوا ماذا تقول فيه؟ قال والتفت إليهم قال قولوا سحر يؤثر. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، الوليد بن المغيرة، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر. من الذي فكر؟ الوليد بن المغيرة. شوف وصف القرآن الدقيق له، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، أخذ يفكر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. أرأيت المشركين كيف تأثروا بالقرآن؟ قرآن عظيم. أما سمعت يا أخي العزيز يا أخي الكريم كم من الناس أسلموا لما سمعوا القرآن؟ فقط سمع آيات القرآن وأسلم. صحابي جليل اسمه جبير بن مطعم، أغلب الشباب والرجال سمع به. هذا الصحابي قبل أن يسلم كان مشركا، جاء للمدينة يبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول وما في قلبه رجل أبغض إليه من هذا الرجل، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، يكره يبغض، لكن جاء يسمع ما عنده. جاء عند المسجد أي وقت؟ وقت صلاة المغرب، والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الناس إماما، وكان يقرأ أي سورة؟ سورة الطور التي يحفظها أكثر الشباب الآن، سورة الطور في صلاة المغرب. وجبير بن مطعم يسمع، مشرك كافر بالله، لكنه يستمع. ماذا نقول لبعض الناس من المسلمين الذين إذا قرأ القرآن لا يستمعون؟ مشرك ويستمع. حتى وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قول الله، اسمع ماذا قرأ: أم خلقوا من غير شيء؟ فكر جبير، يا جبير هل أنت خلقت من غير شيء؟ مستحيل، لابد هناك شيء قبلي، إذا من الذي خلقني؟ لابد هناك خالق لي. أم خلقوا من غير شيء؟ إذا من الخالق؟ أم هم الخالقون؟ انظر التدرج في القرآن، يخاطب النفس، يخاطب الفطرة. أنت خلقت نفسك يا جبير؟ مستحيل، أنا ما أعرف عن نفسي قبل أن أولد، إذا من الذي خلقني؟ هناك خالق، ولست أنا. هناك شيء أعظم منك يا جبير، هناك سماوات سبع عظام، هناك أراضين، هناك ما بين السماء والأرض. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ قال جبير بن مطعم: قال والله كاد قلبي أن يطيح. ما انتهت الصلاة وسلم على الرسول ويكلمه بعض الكلمات إلا وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ألم تسمعوا عن أناس ما سمعوا شيئا إلا كلاما من كلام الله، فإذا بهم يشهدون الشهادتين؟ ليسوا ببشر، إنهم جن. جن سمعوا بعض الآيات من كلام الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر، استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن الذين عرف عنهم العتو وسفك الدماء والكذب والخداع والكفر، إلا من رحم الله منهم، يقولون إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إنه كتاب الله. رأيت هذا القرآن الذي حجره بعض منا فلم يختم القرآن إلا من رمضان وينتظر رمضان القادم إنا لله. رأيت هذا القرآن العظيم، كان الصحابة يجادلون الرسول في قراءته، يأتي رجل فيقول أريد أن أختم القرآن، قال قرأه في شهر، قال أقدر أكثر من هذا، قال قرأه في سبع، في أسبوع اختم القرآن، قال أقدر أكثر من هذا، قال قرأه في ثلاث، يعني ثلاث ليالي اختم القرآن، يعني كل يوم 10 أجزاء، قال أقدر أكثر من هذا، قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. يجادلون الرسول عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن، يريدون أن يختموا في أقل من 3 أيام. أنا أسألكم وكل منا يسأل نفسه، منذ رمضان الماضي إلى هذه اللحظات ومضت أشهر عديدة، من منا ختم القرآن؟ ثم نبكي حالنا ونردد قول الله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من منا أيها الإخوة الكرام من جعل في البيت جائزة ومكافأة لمن يحفظ كتاب الله جل وعلا في هذا الصيف مثلا، من يحفظ جزء 30 أو جزء تبارك أو أي جزء من القرآن فله مكافأة مني كذا وكذا. من منا فكر في بيته أن يحيي القرآن في بيته ويحيي أهله بالقرآن؟ أتعلمون أن من الناس من إذا دخل البيت ضاق صدره؟ يشتكي لبعض الناس يقول: إذا دخلت البيت ضاق صدري، أحس بوحشة، أتمنى الخروج من البيت. أقول له: إن بيتك لا تسكنه الملائكة، بيتك عشعشة فيه الشياطين. هل تقرأ القرآن فيه؟ قال: كلا. هل تصلي فيه السنن؟ قال: كلا. هل يفضح فيه بالقرآن؟ قال: كلا. هل يسمع فيه ذكر الله؟ قال: كلا. قلت: إذا ما الذي يكون في بيتك؟ قال: التلفاز والمسلسلات والأغاني. قلت: ولا تريد أن تصاب بضيق الصدر. بيوت الصحابة إذا دخلت إليها في الليل لا تسمع إلا البكاء والقارئ للقرآن. يمر عليه الصلاة والسلام يوم في بيوت الصحابة، يمر يتجول في الليل، انظر قائد الأمة في الليل يطمئن على شؤون الأمة، يمر فإذا به يجد بيتا قديما فيه امرأة عجوز، والمرأة تقرأ القرآن وصوتها يخرج خارج البيت، وهي تقرأ وتردد آية وتبكي. مرأة عجوز تقرأ آية وترددها وتبكي ويسمعها المصطفى عليه الصلاة والسلام. أي آية؟ إنها قول الله: هل أتاك حديث الغاشية، فتبكي. ثم تقول: هل أتاك حديث الغاشية، فتبكي، فيسمعها المصطفى فيبكي معها وهو يقول: نعم أتاني، نعم أتاني، نعم أتاني. رأيت كيف يعيشون في القرآن؟ بيوتهم تلأت في القرآن. اقرأوا القرآن فإن البيت، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اقرأوا البقرة في بيوتكم، اقرأوا القرآن، انشروا كلام الله جل وعلا. أنا أعلم من الأطفال من عمره 4 سنوات يحفظ سورة من القرآن، 4 سنوات. تقول لي مثل، أقول لك من هو أصغر من 4 سنوات كان يحفظ بعض السور؟ بل في بعض الدول غير العربية لا يعرفون اللغة العربية، وصعب لمن لا يعرف العربية يحفظ كلام الله. أرسل رجل ابنه إلى مدرسة في 3 سنوات يحفظ بها كتاب الله، 3 سنوات يختم القرآن حفظا عن ظهر قلب. فرجع الابن الصغير بعد 6 أشهر خرج من المدرسة. يا بني لما خرجت من المدرسة؟ يا بني من الذي جعلك تخرج من المدرسة؟ 6 أشهر بقيت لك 2.5 سنين. فقال الابن الصغير لأبيه: يا أبي، ومن قال لك أنني خرجت هكذا؟ قال: لما خرجت؟ قال: ختمت القرآن في 6 أشهر. هل تصدق حصل؟ تعرف ليش؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم، إن الطفل الصغير يحفظ حافظة قوية جبارة، بل يقولون إن أقوى الناس استخداما لعقله من المفكرين والعلماء والعباقرة لا يستخدم من عقله إلا 2% فقط، 98% لا يستخدم من العقل. الطفل طاقة جبارة في الحفظ، فإما أن يحفظ قل هو الله أحد الله الصمد، إما أن يحفظ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أو يحفظ تلك الأغاني وهذه المسلسلات وتلك الأفلام التافهة، ويحفظ الطرب ويحفظ الغناء حافظة، فإما أن تشغلها بهذا وإما أن تشغلها بهذا. كيف نعيش مع القرآن؟ القرآن عظيم، ليس فقط للصغار أو الكبار أو المرضى أو غير الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يوم جالس فوجد ابن مسعود، قال: يا ابن مسعود، قال: لبيك يا رسول الله. قال: اقرأ علي القرآن. ابن مسعود كأنه من أدبه استحى، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، أنت سمعته من جبريل من الله وأنا أقرأ عليك. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. ليس فقط تقرأ، بعض الأحيان اسمع، بعض الأحيان إذا وجدت رجلا أو شابا يحسن قراءة القرآن في المسجد قل: تعال يا فلان اقرأ، أريد أن أسمع القرآن. ضعلك بعض الأشرطة القرآن في السيارة وأنت ذاهب إلى العمل وأنت ذاهب إلى المنزل، اسمع، رتب القلب بكتاب الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. من القارئ؟ إنه ابن مسعود رضي الله عنه. من الذي يستمع؟ أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. وما الحديث بينهما؟ سلام الرب جل وعلا. فإذا بالمجلس يعقد، وإذا بابن مسعود يقرأ يستعيذ بالله ويقرأ ويقرأ ويقرأ، حتى غمزه رجل عنده فنظر، قال: حسبك. فنظر فإذا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام عيناه تدرفان من الدموع، يبكي عليه الصلاة والسلام. وتوقف عند أي آية؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. القرآن، القرآن أعظم مما نتكلم عنه نحن في هذا المجلس. أحدث تلك القلوب الخاوية، تلك الصدور الموحشة، تلك الأفئدة المظلمة، أذكركم الله هذه القلوب ما أضيئت بكتاب الله جل وعلا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن في الصلاة وكان إماما، حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فانفجر بالبكاء، أخذ يبكي. ثم ماذا فعل؟ ما استطاع أن يكمل القراءة، ما استطاع أن يكمل القراءة، كبر وركع وأكمل صلاته. يقرؤون القرآن بقلوب حية، بقلوب وجلة. إنما المؤمنون، هذه صفة المؤمنين. انظر، هل أنت منهم أم لا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل أنت إذا سمعت كلام الله يوجل القلب يقتبس القلب؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل أنت منهم؟ وعلى ربهم يتوكلون. سمعت بعمر بن الخطاب قبل الإسلام كان ذو قلب شديد، بعد الإسلام صلى في الناس صلاة الفجر، فقرأ سورة يوسف حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أخذ يبكي حتى سمع نشيجه وراء الصفوف: أرأيت كيف يعيشون مع كتاب الله؟ تسألني هناك هم في صدري، أقول لك اقرأ كلام الله. تسألني هناك ضيق في الصدر، أقول لك اقرأ كلام الله. تقول أحس بعض الأحيان بالوحشة، أقول لك ارجع لكلام الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بيت الإسلام، بيت الفضيل بن عياض، أغلب الحاضرين سمعوا بالفضيل بن عياض، كنيته أو لقبه يسمى عابد الحرمين، رجل في العبادة والزهد بلغ القمة. هذا الرجل عنده ولد اسمه علي، يعني يقال له كنيته أبو علي. دخل إلى البيت يوما، ابنه أعبد منه وأزهد منه، لأن الرب رب الأسرة إذا كان صالحا خرج الأولاد صالحين، هذا في الغالب والعموم. وإذا كان رب البيت بالدف باردا تشيمة أهل البيت رقصوا. هذا الرجل دخل إلى البيت يوما فرأى من؟ رأى ولده علي بن فضيل بن عياض كأنه متضايق في البيت، يجول في البيت وكأن شيئا أصابه. فقال له: ما بالك يا بني؟ ما الذي جرى؟ فقال له: يا أبي، يا أبي، تفكرت في النار، كيف الخلاص منها؟ كيف الخلاص منها؟ شوف الابن يبكي من أي شيء، شوف الابن مهتم بأي شيء. أسألكم أيها الآباء، هل دخلت اليوم إلى البيت واشتكى الابن من شيء في أمور دينه؟ قال: يا أبي، النار كيف الخلاص منها؟ ثم قال: يا أبا، أسألك أن تسأل الذي وهبك إياي في الدنيا أن يهبك إياي في الآخرة. ادعو لي يا أبي، ادعو لي كما وهبك إياي في الدنيا أن يهبك إياي في الآخرة. ثم بكى يقول الفضيل: أحزنني فأخذت أبكي معه. أخذت أبكي معه. علي بن فضيل ليله قيام، صيامه نهار، يقولون أنه ما كان يطيق أن يقرأ سورة القارعة. شفت القارعة؟ نرددها صباح مساء ونقرأها ولا نتدبرها. علي بن فضيل كان ما يستطيع قراءتها، كلما بدأ ما يكملها، بل ما كان يطيق أن يسمعها من غيره. سفيان الثوري يوم يحدث، علماء يحدثون، عشرات مئات الناس جالسين في المسجد يحدث الحديث، فإذا به يسمع شابا يبكي، رجلا يبكي. قال لهم: من هو هذا الذي يبكي؟ يبكي بكاء شديدا مرة. قال له: هذا علي بن فضيل بن عياض. قال لهم: والله لو علمت أنه في المجلس ما حدثتكم عن النار. مر بحديث فيه صفة النار، يقول: والله لو أعلم أنه في المجلس ما حدثتكم عن النار. تعرف لما؟ قلوبهم حية. يأتيني شاب فيقول لي: يا شيخ، بل هي شابة وتحدثني بالهاتف يوما، تقول: يا شيخ، الآن أريد أن أنتحر. لا إله إلا الله. في بلاد المسلمين ومن أم وأبي المسلمين، لما تريدين الانتحار؟ جربت كل أنواع المعاصي والفساد، تقول: يا شيخ، الآن إذا ما تكلمني وتردني على الانتحار الآن سوف أنتحر. الله أكبر. تعرف لما؟ ومن أعرض عن ذكري. أي قرآن في صدرها؟ أي ذكر لله؟ أي صلاة؟ أي عبادة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا. القرآن. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الآباء، حرضوا أبناءكم على حفظ كتاب الله، وجهوهم إلى حلقات القرآن. أيها الشباب، لا تضيع أعماركم إلا بحفظ كتاب الله. أيما إهاب زلزل خالقه كلام الله فقد حرمه الله على النار. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورق أمام الله، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يلبس تاج الوقار، يكرم أبوه وأمه عند الله جل وعلا يوم القيامة. اقرأوا القرآن، حفظوه لأولادكم، أكبر شرف وأكبر عز لك يوم القيامة عندما يؤتى بابنك وقد ختم كتاب الله جل وعلا. هل تريد يا أخي الكريم، يا أخي العزيز، يا أخي الفاضل، ابنك أن يكون حافظا لكلام الله أو مطربا؟ سل نفسك هذا السؤال. أيما أشرف لك وأكثر رفعة وعزة، أن يملأ صدر ابنك كلام الله جل وعلا كلام الله، أو يملأه الغناء والطرب؟ فكر وكن صادقا مع نفسك، فإن العبرة ليست في الدنيا إذا تعلق الإبن بأبيه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أخي العزيز، أخي الكريم، لنرجع مرة أخرى إلى كتاب الله قراءة وحفظا وتدبرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر، التدبر. سعيد بن جبير ليلة كاملة بآية واحدة يقوم. هل يجر ربط واحد يصلي بآية واحدة يرددها ويبكي، يرددها ويبكي؟ هذا أحد التابعين من عبد الناس. ليلة كاملة بآية، أي آية؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يوم القيامة يفصل بين المؤمنين والمجرمين، يبكي من هذه الآية وهو العابد الزاهر. إذن التدبر ثالثا. رابعا، كتاب الله عمل. نعم، نقرأ ونتعلم ثم نعمل. عمر بن الخطاب يوم أغضبه عبد من عبيده فكاد أن يهم به، فقرأ إنسان جالس عنده أحد أصحابه قرأ القرآن، قال والكاظمين الغيظ. قال عمر كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس. قال عفوت عنه. قال والله يحب المحسنين. قال أنت حفظني وجه الله. انظر كيف كانوا يتعاملون مع كتاب الله. إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يلتزمون ويحتسمون بكتاب الله جل وعلا. الخامسة والأخيرة، الحكم به. إذا اختلف الناس وإذا تنازع الناس فلنرجع إلى كتاب الله ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. كل من انصرف عن الحكم بكتاب الله فإنه يتبع هواءه، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، واحذرهم. الله جل وعلا يقول لنبيه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. لو شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة واحدة، قلت أحكم بالكتاب كله إلا هذه. قال الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كتاب الله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. وأشكركم مرة أخرى أيها الأخوة الكرام على حضوركم وصبركم في هذا المجلس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أحد الأخوة، لحظة فقط تعليقات بسيطة قبل أن نختم. يقول ماذا تقول لمن يقول من فائدة من حفظ كتاب الله والله يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ أنا أظن الآية هي دليل على أن على الذي لا يحفظ كلام الله ولا يقرأ كلام الله. فالآية أيها الأخ الكريم، أيها الأخ السائل، دليل على استحباري تعلق بكتاب الله وقراءته وتدبره وحفظه. بل الآية من أوضح الأدلة على هذا. ما أدري ما الذي يقصده، لعله يقصد نهاية الآية كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نعم، أظن يقصد نهاية الآية وكذلك اليوم تنسى. يقولون العلماء حفظ القرآن ونسيانه على مراتب، فمن نسيه مع مراجعته ومع معاهدته لكنه نسيه إنه لا شيء عليه، لكن من حفظ القرآن ثم تركه وحجره ونسيه وضيعه فلعله يؤثم. وليس معنى هذا أننا ما نحفظ، لا، احفظ كلام الله فإنه يعينك إن شاء الله على مراجعته ومعاهدته، والله أعلم. يقول الآن في مأمونة عالية بعد الدرس نضعف ومن منا لا يضعف بعد الدرس كلنا ألم يشتكي حنظلة من هذا الأمر؟ قال يا رسول الله كنا إذا كنا عندك كأننا نرى الجنة والنار يا عين، فإذا ذهبنا إلى أهلينا وأولادنا وعافسنا النساء والضياء نسينا طبيعة البشر. قال لو تكونوا لو تكونون كما كنتم عندي، يعني يضل الإنسان على هذه الحالة يخاف أحدكم الملائكة في الطرقان. وفي بعض التفاسير أو بعض الأقوال في هذا الحديث لو كنتم كما تكونون عندي، يعني كل واحد يجعل مجلس ذكر في البيت وعند أهله ويبدأ يذكر نفسه حتى بين الأولاد والأهل، كل منا جرب اجعل لك مجلس ذكر في البيت في الأسبوع مرة تقرأ رياض الصالحين واجعل لك مسابقة لحفظ كلام الله. أنا أعرف أحد أولياء الأمور عندنا في البلد في الكويت والله يا أخوة يجعل مكافأة مالية وسفر الصيف تكريما لحفظ كتاب الله، يقول ما تحفظون ما في سفر يحفظون، واللي يحفظ جائزة زيادة يعطيهم أموال ويعطيهم لعب ويشتري لهم جوائز. يقول والله لو تدخل علينا في البيت يقول تفرح، هذا يحفظ وهذا يسمع وهذا مستعجل وهذا، ويقول لي يا يبن كم باقي على نهاية الصيف وكم باقي على الحفظ وهو سمع لهذا، يقول والله لأجل بعض الألعاب اشتريها لهم وبعض الجوائز. هل جربنا؟ مجرب يا أخوة لو تكونون كما لو كنتم كما تكونون عندي ما صاف حكم الملائكة في الطرقات، ما يدريك لعل يصل الإنسان لهذه المنزلة. ألم تأتي الملائكة وتسلم على بعض الصحابة وتمثلت بعض الصحابة؟ يقول ما الأشياء التي تعيننا على حفظ القرآن؟ أولا دعاء الله سبحانه وتعالى، ثانيا الإخلاص، بغير إخلاص ما تحفظ، ثالثا فرغ القلب، إذا جئت للحفظ لا تشغل نفسك أبدا، لا تفكر في أي شيء من أمور الدنيا، اشغل نفسك بكتاب الله، حاول أن تحفظ. ثالثا اختر الأوقات المناسبة وأفضلها بعد الفجر، بعد الفجر لأن القلب فارغ والذهن غير مشغول. أيضا أيها الأخوة الكرام التزم بمصحف واحد، لا تحفظ مرة المصحف مثلا مجمع الملك سعيد ومرة مصحف الحرمين ومرة مصحف مطبعة أخرى، حاول أن تلتزم بمصحف واحد برسم واحد، حاول أن تحفظ بشكل واحد حتى تحفظ مكان الآيات. ثالثا المراجعة، كل ما حفظت آيات راجع التي قبلها حتى لا تنسى، لأن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أيضا اجعل لك رجل تسمع عليه وتعاهد ويعاهدك، وليكن هذا الرجل شديدا بعض الشيء عليه، لا يكون شخص منك أو من أقرانك كلما أردت تتكاسل قلت لا اليوم ما أسمع لك بكرة، لا رجل يستطيع أن يلزمك للتسميع. ثم ادعو الله عز وجل ولعل الله عز وجل يعينك هذه بعض الوسائل في لحفظ كتاب الله جل وعلا. يا شيخ يقول قد جاء في بعض الأحاديث أن من أعظم الذنوب نسيان القرآن، هذا ذكرناه قبل قليل، نسيان القرآن. إنسان يتعاهد ويراجع دائما ويقرأ في السنن. يقول ما هي الوسائل المعينة على حفظ القرآن؟ يقول نعم هذا السؤال، ما رأيك المساهمة في طباعة المصحف الشريف؟ من أعظم الأمور في ذلك إذا لقيت الله أن تطبع كتاب الله جل وعلا. تقول لي يا شيخ المصاحف متوفرة، أقول لك في بعض الدول ما عندهم صفحة من كتاب الله، في بعض البلاد المصحف من أثمن الأشياء عندهم ما تأخذهم المصاحف، وهناك أنا أعلم عن بعض المشاريع الخيرية تطبع لك المصحف وتوزع في هذه البلاد وأنت جالس في البيت. إذا ما في الآدم قطع عمله، ما في عمل خلاص بعد الموت إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به. هناك علم أعظم من القرآن؟ صلاح الأمة بالقرآن يا أخوة، أطبع كتاب الله ووزع ولا تبالي بمن يثبتك عن هذا الأمر. ثانيا أرجو الإعلان الحضور بأن جميع دار البر تقوم بطباعة المصحف بأحد عشر درهما، أحد عشر درهما يعني دينار عندنا، هذه تسوى وجبة للأطفال، اعتبرها وجبة من وجبات اللي تشتريها للأطفال بعض الأحيان. طبعا ولو بالشهر مصحفا، اجعل لك كل شهر مصحف تطبع، والله تجدها عند الله كل من قرأ آية الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كل في ميزانك عند الله. أنت ما تقرأ إلا القليل، لكن انظر من الذي يقرأ بالمصحف الذي طبعته ووزعته. أنا أرجو أن الآن كل واحد منهم لما يخرج إذا كان في صناديق تجمع أو الجمعية التي تعرفون أو أي مكان يطبع اذهب ولا تؤجل عمل اليوم. ايضا هذا الاخير حل، يقول نلاحظ بين اسماء الفائزين في المسابقه ثلاثه اخوه من اسره واحده، بارك الله فيهم وبارك بوالديهم، ويقولون اكثر الاولاد وراءهم امهات، اسمحوا لي ايها الاباء لكن اغلب الاولاد تجد الام، ولهذا اختر الزوجه الصالحه، عليك بذات الدين اظهر لذات الدين كلمة شباب. الأب قد يكون مشغولا لكن من الذي يجلس في الأولاد؟ من الذي يربيهم 4-5 سنوات؟ بدل أن تحفظ قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر تعلم يدندن ويغني، من الذي يعلم ويربي ويمشي على القرآن؟ الأم الصالحة. والأب له دور عظيم، نعم لا ننكر هذا، ولكن هذا أنا متأكد ولو سألتموهم سألهم عن أمهم. أنا أعرف بعض الأولاد هذا خاتم وهذا 20 جلد وهذا 15 جلد هذا 10 أجزاء هذا. بل أذكر لما كنا في المملكة أثناء الأزمة التي مرت كنت في المسجد وكان هناك أب عنده ما يقارب 11 ابن، نصفهم تقريبا ختم القرآن والنصف البقية في الطريق، 11 ابن 11 كوكبة، والله في المسجد الحافظ وغير الحافظ كل صلاة تلقاهم جالسين كل واحد بمصحف يراجع وهذا يسمع وهذا. الله أكبر، والله لو كان عندك أولاد من هؤلاء والله تفقد الدنيا كلها، والله لو تناموا على حصير وتأكل كثرة خبز هذا طعامك وهذا هذا هذا ما تملكه من الدنيا وعندك أولاد من هؤلاء والله قد تجلسك الدنيا بحذافيرها. احرص احرص احرص على الأولاد، جعلهم يلتحقون بهذه الحلقات، إذا ما كان في الحلقات مشجع من جواز وغير أنت تشجعهم بمالك وبما تملك. يقول أرجو تقديم التحية لهاتين الأسرتين وكل أسرة فيها من هؤلاء الأولاد الذين يعني يحفظون ويقرؤون كتاب الله. نفس هذا قبل الأخير، هل يجوز إجبار الأهل أو الأصدقاء على حفظ القرآن؟ إجبار في حد، ما في إنسان تستطيع تجبر على حفظ شيء، لكن من الحث وأنا أطلب الترغيب قبل الترغيب، يعني دائما الترغيب أفضل حتى في القرآن، الترغيب مقدم، يسر ولا تؤثر، بشر ولا تنثر، دائما أسلوب المكافأة للأطفال أفضل كافأة، لو تجربة بالضرب وبغيرها قد يحفظ اليوم منك بشرة، بل قد يكره القرآن الذي حفظه لأنه ضرب لأجله. لهذا أنا أنصح الآباء بالتي أحسن، بالمكافأة، بالجائزة، بالتشجيع، تقدم الأذن الذي يحفظ أكثر. الرسول كان يقدم حتى في القبر يقدم حافظ القرآن على غيره، وكان يقول يؤمكم أقرأكم من كتاب الله، وكان الصحابة حتى في الجيوش يقدمون الأقرأ، اللي حافظ أكثر يقدم أكثر، لو كان أصغر سنا. بل ثبت عن عمر بن سلمة أظن عمره 7 سنوات كان يصلي بالناس، كان يحفظ أكثر واحد فيهم. ابن عباس عمره 10 سنوات وفقط القرآن تفسيره وأحكامه وكل شيء عن القرآن، بل سمي ترجمان القرآن وعمره 10 سنوات. شفت الجبل، شفت البحر الزاخر، كل تفسير الآن قال ابن عباس، قال ابن عباس، وعمره 10 سنوات لما توفي رسول الله. إذن الله الله بالرجوع إلى كتاب الله. يقول في النهاية كثيرين يقولون إني أحبك في الله، أحبكم الله الذي يحفظون لأجله، لو سمحت اقرأ لنا شيئا من القرآن. أظن قرأت كثيرا في هذه المحاضرة، ويكفي قراءة الشاب الذي قرأ، شر الله يثبتنا وإياه، وجزاكم الله كل خير. وأشكر الإخوة الفضلاء الذين أقاموا هذا المشروع وهذا البرنامج والذين تقدموا الحضور، أسأل الله جل وعلا أن يكونوا قدوات لغيرهم، وجزاكم الله كل